Trap Steam Number One. Diz o nome, deixa ela. يا بشرية وإن شاء الله بيضا التمسية اسمعنا يا ابن التوهية ده فريقنا فقط للكبار فكرتك قنبلة سرية احنا الوحوش البرية انزعلوا الحضرة البحرية باسم فرحتنا بالدردة هنفك الدرس ونحمل شرز ونتنطط على الحيطة طب سوري وفي فرسان ادي الدرس علشان في خلق مريضة احنا اللي قتلنا الفرس يا خرس وخدنا السحب الصيدة هتفوز على من يا ابو نص لسان ومعاك وحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحو وهلعبك وانا متمتع ورونالدو قصاد متقطع لا ريال ولا برصا بينفع احنا لا بتدخل بتفقع طب اقول لك سر المنع انزل يا سبحنا وترع انزل يا سبحنا وترع لو في عنده قدره استعتبقوا زي بتدوس الكويرين فريقكم بقت مجوزه كلامكم قاعدين توزعكم زن فريق نادي سبع على عصر وتشهد مصر دي نمبر وان تشهد مصر دي نمبر وان طب حضره وحضره وحضره وحضره وحضره وحضره كمان حضره الادب والشعر وحضره الوصول وياك جدعان وحضره خمسه ولاد المال وحضره سته بتوع زمان وحضره سته بتوع زمان طب هات زرازير زرزره وروح صورها سيدي العريان عشان تشيل الروح من صوره لازم يزورها اسم الرحمن اصل الحضره تعلى نورها ابو الدردار نزل فرمان ابو الدردار نزل فرمان انا بالمسوي كتبت كتابي وحلقت غير عتب التابي وقلت اعزم كل احبابي ودع يا شر تعالى يا سلام ودع يا شر تعالى يا سلام ورحت لفريق كل كبار وقلت هعمل ليله دمار عملوا لي فرحه ابو الدردار يسلم لفريق الاحلام يسلم لفريق الاحلام انا ابن بلدي وعايش كده مفيش عشا ومش ضروري الغدا في دار على عربيه فول وعمري ما طلبت غير الرضا يا عم لو هتقول هتقول واعتبر المشوار ابتدى واعتبر المشوار ابتدى على شط الحب لقيت البخت بيتنطط من الفرحه ونادت قلت لها يا بنت انا لو اشوفك لابسه الطرحه ده بتيجي معايا مشوار قالت لي لا وياك مش رايحه وقالت لي واد ما تخف ده مهما تلف انا مش مياهم وضربت انا كفي بكف وقلت معاك انا مش معاهم قلبك شفاف يتشف وخمسه عليك تسلمك ايديهم تسلمك ايديهم ولقيت واحد واحد واحد ولقيت واحد صلي وسمت قالي عمك لما تشوح اصلي ما يسمح ليش دمتها بسمع مني كلام هيريح انا شفت كتير وقليل وعملت كتير من البحر طحينة بصراحة انا عيني ما شفتش زي جمال بنتك بلدينا ما تاخدش الموضوع قفش ده انا جايلك من الباب يا خينا ده انا جايلك من الباب يا خينا وانا رحت قرية الفتحة وعزة لبست الشبكة شفتها قدامي بالطرحة عليا النعمة دي حتة كحكة واضرب نار لازم تتعلم تفعل خد الرجوله طريق ومسار هنا من فيروس اللب ولحن الشبح لحن دمار قالوا زيزو انه بالبب ولعبنا كله على الاوتار والليله جايين بالحب فرح السعيد مع ابو الدردار المسا مرصوص على راسك هنا في الحضره اسحب وسواسك شارع عبد الكريم خطاب محسوبه ليك طلعت انفاسك يا شر دخلت اضرب نارك واعمل بلو ده عمر كله ابي وياد لو عايزين البحر نحله ده الناس بتخاف لو تسمع اسم المرعب حمو كله والمسالك يا اللي مسمى وبطل ايمان عاد قشل تقدر من الاخير.